الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في تفسير سورة العنكبوت عند الآية رقم 46 وهي قول الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. يعني هذه الآية وما بعدها الله تعالى يخبر عباده المؤمنين ويقول لهم لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، يعني اليهود والنصارى إذا جادلتموهم جادلوهم من أجل أن تبينوا لهم الحق بالبراهين والحجج الواضحة، ليس على سبيل المخاشنة أو الغلظة، إنما على سبيل الإقامة للحجة، كما ذكر الله تعالى قبل ذلك لنبيه موسى أن يذهب إلى فرعون فقال الله تعالى: فقل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالمطلوب هو إجابتهم للإسلام حتى ينجوا من عذاب النار يوم القيامة، ليس المقصود المخاشنة أو الغلظة. قال عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، يعني هناك أناس منهم من أهل الكتاب عندهم تفريط وعندهم مجادلة لم يتأدبوا فيها مع المسلمين، فلا بأس بالإغلاظ عليهم والتخشين في مجادلتهم. يبقى إحنا عندنا أهل الكتاب الذي يجادل منهم يجادل بالحسنى والبراهين والحجج، هؤلاء يجادلوا بهذا، أما الذي يغلظ ويسيء الأدب فلا بد من الإغلاظ له ولا بد من تأديبه حتى لا يسيء الأدب مع المسلمين. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، قولوا لهؤلاء نحن نؤمن بما أنزل إلينا اللي هو القرآن وكذلك أنزل إليكم، نؤمن بما أنزل إليكم التوراة والإنجيل، يعني آمنا بأن التوراة والإنجيل كتابان منزلان من عند الله تبارك وتعالى وأنهما شريعة ثابتة إلى قيام الساعة وإلى قيام الساعة، أما الشريعة الإسلامية والبعثة المحمدية فإنها قد نسخت كل هذا. نعلم علم اليقين أن هذه الكتب من عند الله تبارك وتعالى، ولكن القرآن الكريم نسخ الشرائع السابقة، والله تعالى أمر العباد أن يؤمنوا بالقرآن ويؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن نحن نؤمن ونوقن أن التوراة كتاب أنزله الله تعالى والإنجيل كتاب أنزله الله عز وجل، نحن نؤمن بهذا كله، ليس مثل اليهود والنصارى الذين يكفرون بالقرآن ويكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن المسلمين يخبرونهم ويقولون لهم عند المجادلة: نحن نؤمن بالقرآن الذي أنزل إلينا وكذلك نؤمن بالتوراة والإنجيل التي أنزلت على الأنبياء من قبلنا، ولكن نعتقد اعتقاد جازم أنه لا يجوز ترك القرآن والعمل بالتوراة والإنجيل بعد أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. فمن اعتقد أنه يجب تحكيم التوراة والإنجيل مع وجود القرآن والإعراض عن القرآن وترك القرآن وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كفر بالله عز وجل، إنما نؤمن بأن التوراة كتاب أنزله الله والإنجيل كذلك. وإلهنا وإلهكم واحد، الذي يعبد هو إله واحد، هو إلهنا وإلهكم ونحن له مسلمون، لا شريك له سبحانه وتعالى، ولا ضد له ولا ند له ولا ولد له، لا له ولد اسمه العزير وله ولد اسمه عيسى بن مريم عيسى، ولا له زوجة وصاحبة، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، ونحن له مسلمون، يعني نحن معاشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم مطيعون له خاصة نوحده، أما أنتم فأشركتم به، اليهود والنصارى أشركوا به. أخرج البخاري والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية يفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أخرج البيهقي في الشعب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. صحيح، اليهود والنصارى ضلوا، فكيف يهدوننا وهم قد ضلوا؟ قال: إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. لو أن موسى بن عمران حي الآن لا يسعه إلا أن يتبعني على ما جئت به. قال عز وجل: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، يعني مثل ما أنزلنا الكتب السابقة أنزلنا إليك هذا الكتاب على هذا النظم البديع القرآن الكريم. فالذين أتيناهم الكتاب يؤمنون به، يعني مؤمنوا أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه يؤمنون بالقرآن، لأنهم يعلمون أنه يأتي وينزل القرآن الكريم ويأتي رسول في آخر الزمان هو محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء من يؤمن به، يعني من أهل مكة، وهم من قد أسلم طبعا من أهل مكة يؤمن به أي بالقرآن. وقيل الإشارة في قوله تعالى: ومن هؤلاء، إلى جميع العرب، يعني من العرب من يؤمن بالقرآن الكريم ويعلم علم اليقين أنه منزل من عند الله تبارك وتعالى. ولكن إيه اللي بيحصل؟ بيجحدوا، بيعلم أنه منزل من عند الله وأنه كلام الله ولكن بيجحد. لذلك قال عز وجل: وما يجحد بآياتنا، يعني ما يجحد بالقرآن إلا الكافرون المصممون على كفرهم من المشركين وكذلك أهل الكتاب. أهل الكتاب يعلمون علم اليقين، اليهود والنصارى يعلمون علم اليقين أن القرآن كلام الله ويجب الإيمان به وأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، ولكنهم مصممون على الكفر والإشراك والعياذ بالله، فإن ماتوا على ذلك خلدوا في النار والعياذ بالله. قال عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب، يعني يا محمد ما كنت تقرأ قبل القرآن كتابا ولا تقدر على ذلك أصلا، لأنك أمي لا تقرأ ولا تخطه بيمينك، يعني يا رسول الله ما كنت تكتبه لأنك لا تقدر على الكتابة، إذا لارتب المبطلون. يعني لو كنت ممن يقدر على التلاوة والكتابة ممكن أن يقولوا: لعله وجد أو وجد ما يتلوه علينا في كتاب من كتب الله السابق، لعله هو كتبه أو قرأه قبل ذلك فقرأه علينا مما قرأه قبل ذلك أو كتبه هو، أو من الكتب المدونة في أخبار الأمم. فلما كنت أميا يا رسول الله لا تقرأ ولا تكتب لم يكن هناك موضع للريبة ولا محل للشك أبدا. هيقول لك إيه؟ كتبته هو لا يستطيع أن يكتب، قرأته هو لا يقرأ، لا يستطيع أن يقرأ لأنه أمي. إذن من أتى بهذا الكلام المعجز قطعا ويقينا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني القرآن آيات واضحات جدا لا خفاء فيها في صدور الذين أوتوا العلم، يعني المؤمنين الذين حفظوا القرآن على عهده صلى الله عليه وسلم أو حفظوه بعده، آيات واضحات سهلة الحفظ ينير صدور الناس يحفظ في صدور الناس. وإنما ما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، هو لو أرادوا حفظه يحفظوه ولكنهم ما أرادوا ذلك، يعني ما يجحد بآيات الله تعالى إلا المجاوزون للحد في العصيان والكفر، والله تعالى لم يظلمهم سبحانه وتعالى. وقالوا: لولا أنزل عليه آيات من ربه، يعني قال مشركو مكة: لولا أنزل على محمد آيات معجزات مثل ما جاءت لموسى وصالح وعيسى بن مريم مثل الآيات التي جاء بها موسى والناقة التي جاء بها صالح وإحياء الموتى لعيسى بن مريم. طيب بماذا رد الله عليهم؟ قل إنما الآيات عند الله. اقترحوا مهما تقترحوا لا أستطيع أن أتي لكم بآية. الآيات عند الله ينزلها على من يشاء من عباده ولا قدرة لأحد على ذلك. وإنما أنا نذير مبين. أنا وظيفتي الإنذار والتبليغ، لا أستطيع أن أتي بآية إلا بإذن الله عز وجل. أنذركم كما أمرت وأبين لكم كما ينبغي، ليس في قدرتي إلا ذلك. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يعني أولم يكفي المشركين عن الآيات التي اقترحوها هذا الكتاب المعجز؟ ده مش كفاية، يطلبون آيات كما نزلت على أو جاء بها موسى وصالح وعيسى. طيب ألا يكفيهم أن أنزلنا عليك القرآن؟ هذا يكفي، الذي قد تحديتهم بأن يأتوا مثله فعجزوا، بصورة مثله فعجزوا. ولو أتيتهم بآيات موسى وآيات غير من الأنبياء لما آمنوا كما لم يؤمنوا بالقرآن الكريم. هذا كلام يقولونه من باب يعني الجحود والإنكار. ولو جئتهم بآيات مثل آيات موسى لكفروا أيضا، لأن القرآن كفروا به. إن في ذلك رحمة، يعني إنزال القرآن رحمة عظيمة في الدنيا والآخرة، وذكرى في الدنيا تذكرون بها وترشدهم إلى الحق لقوم يؤمنون. يعني هذا القرآن تذكرة وعظة لقوم يصدقون بما جئت به من عند الله يا محمد. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعني كفى بالله يشهد أن هذا القرآن كلامه وأنه الحق وأنه الهادي إلى سبيل الرشاد، شاهدا بما وقع بيني وبينكم. يشهد الله عز وجل أنكم كذبتم ويشهد أني بلغت. يعلم ما في السماوات والأرض، لا تخفى عليه من ذلك خافية. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. يعني الذين آمنوا بما يعبدونه من دون الله وكفروا بالحق، يعني كفروا بالله سبحانه وتعالى، أولئك هم الخاسرون خسرانا مبينا، خسران واضح جدا لا ربح بعده أبدا، نسأل الله العافية. ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يعني هؤلاء الكفار يستعجلون بالعذاب استهزاء وتكذيبا، كأنهم يقولون هات لنا العذاب اللي انت تهددنا به، ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. يستعجلون العذاب تكذيبا منهم واستهزاء. والله يقول له ولولا أجل مسمى، لولا أجل وميعاد جعله الله تعالى عذابهم وعينه ليوم القيامة لجاءهم العذاب، لولا أن الله تعالى كتب أن عذابهم في الآخرة في النار مخلدون فيها لجاءهم العذاب الذي يستحقونه بذنوبهم. وليأتينهم بغتة، فجأة وهم لا يشعرون، يعني يكونون قبل مجيئه غافلين عنه لا يحسون به وهو مقبل عليهم. يأتيهم العذاب إما في الدنيا بالإهلاك والقتل ويأتيهم فجأة، وإما في الآخرة هذا يقينا سوف يأتيهم في نار جهنم الخلود فيها والعياذ بالله. كل هذا هم غافلون. ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يعني سيحيط بهم عن قرب، جهنم تحيط بهم لا يستطيعون الهروب منها والخلاص منها، فإن كل ما هو آت قريب. يستعجلونك بالعذاب، طيب لا تستعجلوا، فإن العذاب الذي سوف يعني يجعلكم يعني مستمرون فيه، وعذاب يحيط بكم، وعذاب يعني تعذبون وتخلدون فيه، هذا سوف يأتي لا محالة، وهو محيط بالكافرين في نار جهنم والعياذ بالله. هذا العذاب يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يعني هذا العذاب يغشاهم من جميع جهاتهم، فإذا غشاهم العذاب على هذه الصفة ف فقد أحاطت بهم جهنم، يأتيهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن جميع النواحي، يأتيه الموت من كل مكان وما هو ميت، ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. القائل هو الله سبحانه، أو القائل بعض ملائكته عز وجل بأمره، يعني ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون من الكفر والمعاصي. نسأل الله العافية من عذابه سبحانه وتعالى. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، يعني يا أيها المؤمنون، يا من أمنتم بي وبرسولي، إن كنتم في ضيق بمكة من إظهار الإيمان، أو كنتم في أي مكان وهناك ضيق في إظهار إيمانكم والعمل بشرائع الإسلام جهارا، لا تخشون في ذلك أحدا، ولكنكم خوفا من أذى المشركين تضطرون لاتقاء أذاهم فتستخفون بدينكم، فإن بلاد الله واسعة. إذا خفتم أن أحد يؤذيكم أو يمنعكم من إقامة شرع الله عز وجل ودينه في المكان الذي أنتم مستضعفون فيه، فانتقلوا إلى أي مكان آخر، وهذا واجب. الهجرة من بلد الكفر الذي لا يستطيع الإنسان أن يقيم فيه دين الله تعالى، يجب عليه أن يهاجر ويتركه حتى يأتي مكان آمن فيه فيعبد ربه تبارك وتعالى فيه. فاذهبوا في هذا المكان، واخرجوا من مكان الضيق والعسر إلى مكان السعة واليسر، حتى تتعبدوا لله تبارك وتعالى، وتسهل عليكم تطبيق الشريعة وتظهروا شعائر دينكم. أما إذا كنتم في هذه البلاد الكافرة وتستطيعون إظهار دينكم فلا بأس في المقام هناك. قال عز وجل: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. كل نفس من النفوس سوف تجد في يوم من الأيام مرات الموت لا محالة، فلا يصعب عليكم ترك الأوطان. إذا كان يشق عليكم ترك الأوطان وصعب على أنفسكم، فاعلموا أن هناك الموت سوف يأتي لكل أحد، وهذا أصعب من فراق الأوطان وفرقة الإخوان والخلان. ثم إن إلى الله المرجع، فكل حي في سفر إلى دار القرار، وإن طال لبثه في هذه الدار لابد أن ينتقل الله تبارك وتعالى. فكما أنك تترك وطنك إلى وطن آخر لله عز وجل، فكذلك سوف أترك الدنيا إلى الله تعالى في الآخرة. اللهم أحسن قدومنا عليك يا رب العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، يعني هذا ترغيب من الله تعالى للمؤمنين في الهجرة، يعني الذين آمنوا بالله وهجروا الأوطان لوجه الله عز وجل، هؤلاء لننزلنهم غرف الجنة، أعالي الجنة، يعني فليكن هينا عليكم مفارقة دياركم في سبيل الله هربا بدينكم، فعند الله العوض، عند الله العوض. والعوض جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري الأنهار من تحت الغرف، سبحان الله العظيم. انظر، الأنهار تجري من تحت الغرف. قدرة الله عز وجل، قدرة الله تبارك وتعالى يجعل الأنهار تجري من تحت الغرف خالدين فيها، أي في الغرف لا يموتون أبدا، في الجنة لا يموتون أبدا. نعم أجر العاملين، نعم أجر العاملين للأعمال الصالحة، هذا الأجر هو غرف الجنة. اللهم نسألك بفضلك رب العالمين. هذه الغرف لمن؟ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. صبروا على إيه؟ على مشق التكليف، التكلفات ربما كلفهم بها، الصلاة والزكاة والحج والصيام والدعوة إلى الله، وصبروا على أذية المشركين لهم، وعلى ربهم يتوكلون، يفوضون أمورهم إلى الله في كل إقدام أو إحجام. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. المعنى يعني في الدنيا كثير من الدواب لا تطيق حمل رزقها لضعفها ولا تدخر حتى، وإنما يرزقها الله تعالى من فضله ويرزقكم، فكيف لا يتوكلون على الله مع قوتهم وقدرتهم على أسباب العيش، كتوكلها على الله تعالى مع ضعفها وعجزها. وفي هذا تقوية لعزم من أراد الهجرة وصده عنها خوف الفقر. يعني ممكن إنسان يجي هاجر يقول لك أنا سيب وطني وسيب شغلي وسيب أولادي وروح فين؟ الله تعالى يقول له: توكل على الله والله يرزقك ما دمت تركت وطنك لله عز وجل وتركت الكفر وذهبت إلى الإيمان وإلى بلد الإيمان لتتمكن من إقامة دين الله، فإن الله سوف يرزقك، لأن من هو أضعف منك لا يستطيع أن يحمل رزقه، الله تعالى يرزقه، فأنت يجب عليك أن تتوكل على الله تعالى، والله تعالى يرزقك، وهو السميع العليم، السميع لأقوالك، العليم بحالك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. يعني لو سألت هؤلاء المشركين وقلت لهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يستطيعون أن يجحدوا ذلك، يعترفون اعترافا كاملا، يقول الله تعالى خلق السماوات وخلق الأرض وسخر الشمس وسخر القمر. طيب فأنى يؤفكون، يعني فكيف يصرفون عن الإقرار بتفرده بالإلهية وأنه وحده لا شريك له. فمن أقر لله تعالى بالربوبية فيجب عليه أن يعبده، لأن من خلق يستحق أن يعبد، من سخر الشمس والقمر يستحق أن يعبد عز وجل. فيقرهم بالربوبية يلزمهم أن يقروا بالألوهية، ولكنه لم يفعله. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. يعني التوسيع في الرزق والتضييق في الرزق هذا من عند الله تبارك وتعالى على حسب حكمته، يقبض ويبسط لمن يشاء سبحانه وتعالى، ويضيق على من يشاء على حسب ما تقتضيه حكمته عز وجل. إذا ضيق هذا ليس تعذيبا من الله تعالى للإنسان، وإذا وسع ليست علامة على حب الله، هذا لحكمة عند الله عز وجل. إن الله بكل شيء عليم، يعلم ما فيه صلاح عباده وفسادهم، فيوسع ويضيق على حسب حكمته تبارك وتعالى. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. لو سألتهم كذلك الذي نزل من السماء ماء وأحيا به الأرض بعد موتها سيعترفون ويقولون الله عز وجل، لا يعترفون بذلك اعترافا، وهذا يقتضي بطلان ما هم عليه من الشرك وعدم إفراد الله سبحانه بالعبادة. فإذا كنتم مقرين معترفين أن الذي أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها هو الله عز وجل، فلا يقدر على ذلك إلا الإله الذي يستحق العبادة، الذي كفرتم به وصرفتم عبادتكم لغيره. قل الحمد لله، يعني احمد الله أن جعل الحق معك وأضع حجتك عليهم وهداك للعبادة له سبحانه وتعالى. بل أكثرهم لا يعقلون، فلذلك لا يعملون بمقتضى ما اعترفوا به، اعترفوا ولم يعملوا بمقتضى ما اعترفوا به، إنما أنت عملت بمقتضى ما علمت وعبدت الله تبارك وتعالى. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، يعني هذه الدنيا كلها يا عباد الله له ولعب، كاللعب الذي يلعب به الصبيان يلعبون به، لأنها ليست دار جزاء، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني إن الدار الآخرة لهي دار الحيوان، أي دار الحياة الباقية التي لا تزول ولا ينغصها موت ولا مرض ولا هم ولا غم. لو كانوا يعلمون، أي والله دار الآخرة أبقى ليس فيها غم ولا هم ولا موت ولا نوم، لو كانوا يعلمون شيئا من العلم لما آثروا عليها الدار الفانية المنغصة، ولا حرصوا على الدار الباقية. للعقل التوفيق من الله عز وجل، إنسان يفضل الآخرة الباقية على الدنيا الفانية. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني إذا انقطع رجاؤهم عندما يركبون في السفن في البحر، فإنهم إذا اشتدت الريح وعظم الموج وخافوا الغرق يعملوا إيه؟ رجعوا إلى الفطرة فدعوا الله وحده، مع تركهم عند ذلك دعاء الأصنام. طيب عند الشدة والكرب في البحر وخوف الغرق تقول يا رب نجنا، طيب لماذا تقولون يا أصنام؟ لأنكم تعلمون أن الأصنام لا تنجيكم وتسمعكم وتستجيب لكم، إنما علمهم أن الله هو وحده الذي يكشف هذه الشدة العظيمة النازلة بهم، لا يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فلما نجاهم من البر إذا هم مشركون. فعندما جاءوا إلى البر وجاءوا إلى العودة ونجاهم الله تبارك وتعالى، عادوا إلى الشرك ودعوا غير الله عز وجل. سبحان الله العظيم. فأولى بكم من أنجاكم من الكرب أن تعبدوه، ولكنهم عادوا للشرك والكفر بعد أن نجاهم الله تبارك وتعالى. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ يعني ألم يعلم هؤلاء الكفار كفار قريش أنا جعلنا لهم حرما آمنا؟ هذا الحرم حرم مكة يعني من فيه ساكنه من الغارة والقتل والسبي والنهب، الناس حواليكم في كل مكان ينهبون ويقتلون ويؤسرون، وأنتم جعل الله لكم حرما آمنا تأمنون فيه، ما أحد يستطيع ولا يجرؤ أن يأتي إليه ولا أن يقتلكم، ويتخطف الناس من حولهم، يعني فصاروا في سلامة وعافية مما صار فيه غيرهم من العرب، فإنهم في كل حين العرب من حولهم تطرقهم الغارات وتكتاح أموالهم الغزاة وتسفك دماءهم الجنود وتستبيح حرمهم وأموالهم شطار العرب وشياطينها حرمية وقطاع الطرق يأخذون الأموال ويقتلون الناس في كل زمان في كل وقت، وهم في قلب مكة آمنون. هذه نعمة عظيمة جدا ما فعلها بهم إلا الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل أفبالباطل يؤمنون؟ بعد كل هذا يؤمنون بالشرك، يصرون على شركهم بالله عز وجل مع ظهور الحجة عليهم، وبنعمة الله يكفرون، يجعلون كفرها مكان شكرها. أفلا تشكروا نعمة الأمن بأن تعبدوا الله؟ فكان منكم كفر النعمة وعبادة الأصنام، وهذا لا يليق. فمن أمنه الله وأنعم عليه يجب عليه أن يعترف بالنعمة لله عز وجل ويعبد الله تبارك وتعالى ولا يكفر بالله عز وجل. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ أي لا أحد أظلم ممن يفترى على الله تعالى الكذب، يعني يزعم أن لله شريكا أو اختلق كذبا وزورا وادعى على الله ما لم يقله، لا أحد أظلم من هذا أن يفترى على الله تعالى الكذب، أو يدعي أن الله قال ذلك ولم يقله، أو يعبد غير الله، أو كذب بالحق لما جاءه، يعني كذب بالرسول والكتاب بالتوحيد لما جاءه، لا أحد أظلم من هذا. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ اللي كذب ويكذب على الله عز وجل في جهنم مكان يستقرون فيه يحيط بهم، يعلمون ساعة أنهم كانوا على خطر وخطأ عظيم. قال عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه ختام السورة، هذه ختام السورة. يقول عز وجل الذين جاهدوا فينا، يعني جاهدوا أنفسهم وأتعبوها وأتعبوا أبدانهم في الدعوة إلى الله من أجل طلب مرضاته تبارك وتعالى، وجاهدوا أنفسهم بإتيان الطاعة وترك المعصية ودعوا إلى الله عز وجل بالمعروف ونهوا عن المنكر، هؤلاء لنهدينهم سبلنا، يعني سوف نهديهم طرق الخير الموصلة إلى رضوان الله عز وجل. وإن الله لمع المحسنين، مع المحسنين بالنصر والعون، ومن كان الله معه لم يخذل أبدا إن شاء الله، لم يخذل. اللهم اجعلنا من المحسنين يا رب العالمين. وهذا ختام سورة العنكبوت، ونبدأ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في أول سورة الروم. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.